أعرف إن أخطر ما نفذ في هذه التأويل إدعاء العلم لهؤلاء المتأولة ونسخة الجهل إلى السلام الصالح لكن بعبارة ذلك غير صريحة. فهم يقولون وهذا مقرر فيما يسمونه بكتب الكلام كل أجهل كل طالب علم يدرس على طريقة خلف لابد أن ينتهي به في نهاية المطاف إلى أن ملأ الخلف في هذه القضايا أصلا لكن ملأ الخلف أحكم وأعلم وهذا هو الكفر العلمي المذهب السلف بلا رأس مذهب السلف محمد بن عبد الله ومن كان انتفاع الهوى لكن هو الرسول عن الصلاه ومن خير على مذهبه لان منهم اسلم لكن منهم من جاء بعدهم احسن ومعنى والواقع ليس السلف منهم منهب السلف اسلم واحسن وعن فقلت ان ياتون به هو يعود حجه عليهم وليس لهم في حجه مطلقه فبين الآن بأن الكلام الإسلامي الحقيقي ما هو والكلام النفسي ما هو وأن الحق أن نصف الله عز وجل كل ما وصف به نفسه قد وصف نفسه في القرآن وفي الأحاديث الكثيرة لأن كلام الله حقيقة كلام مسموع وكما انه كلام مفهوم وانه في بعض الحديث وصف الله عز وجل بالكلام الكلام الحقيقي حيث يسمعه الذين ينكر الله بينهم من ذكره بين الناس وفيه ايضا اثبات الكلام النفسي.